إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. إليك إلهي حملت دعائي لخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. وضعت ذنوبي على راحتي فناءت يداي وبان حيائي. سجدت طويلا أناجي وأبكي فطال سجودي وطال بكائي. دعوت بقلبي دعوت بروحي دعوت بفكري بنبض دمائي. إليك إلهي حملت دعائي لخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. شكوت إلى الناس مما أعاني أشاعوا همومي فزاد عنائي. فمن لي سواك رؤوفا بحاري ومن لي سواك لكشف البلاء. فمني الدعاء ومنك العطاء وفيك الرجاء فأنت رجائي. إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. ولائي إليك شفيعي لديك وشعري إليك يصوغ ولائي. رضاك أريد وليس سواه وكم في رضاك يطول ندائي. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور مجيب الدعاء. إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل ودمي ورائي. فحملي ثقيل وذنبي ورائي. فحملي ثقيل